التدريب مش عايز حد، والله يا جماعه مش حد نايم. انا في ناس نامت اصلا ما شفتهم بمزاجي، قلت يمكن تعبانين بالليل. الراجل برضه يعني بيشقى العيال كده، ممنوع نوم النهارده. المره اللي فاتت سبتكم تناموا بمزاجي. نعم، ما التكييفات شغاله ايه؟ بس التكييفات زي الزفت بقالها 200 سنه. شغاله ولا قفل ولا ايه؟ طب قول لي اعمل ايه؟ ده احنا صدقنا لقينا قاعة تلمنا. لا قاعة تلمنا كلنا، قصدي يعني العدد. ما صدقنا لقينا قاعة تلمنا وكده. فطنطا على فكرة العدد أكتر منكم. بس مفيش بروبلم. مشاكل يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يستر. بس مفيش مشاكل، يعني ما اضطريناش نروح نادي ونروح مش عارف فين، الحاجات دي. ليه؟ في طنطا قاعات كبيرة. أي سنتر بيبقى فيه قاعة كبيرة. وبعدين اعتبر اديكم بتتفسحوا، رحنا النادي وجينا من النادي وكده كده. فبتتعبوا النادي وكده. عندنا حاجه غريبه، يروحوا النادي يلفوا كده، يعني البنات يروحوا النادي تلاقي ماسكه ايد صاحبتها وبتلف كده سبع لفات كده، وبعدين تروح قاعده. ايه ده عندكم الموضوع ده؟ تروحوا النادي تعملوا ايه؟ بتقعدوا. عندنا بيروحوا يلفوا، اول يلفوا كده يلفوا وخلاص. بس يعني هبهزر، مفيش سبب، هما بيلفوا كده وخلاص. وبعدين لما يتعبوا يقعدوا. تريتمنت اوف كورنيال ألسر، يلا يا جماعه جايين من ورا البتاع. تريتمنت اوف كورنيال ألسر على خمس محاور. عندنا هنعالج الكورنيال ألسر، عندنا قطرات ومراهم، ده بنسميها لوكال تريتمنت. عندنا حبوب وحقن، ده بنسميه ايه؟ جنرال تريتمنت. واهم حاجه تريتمنت اوف ذا كوز. الثلاثه دول مع بعض، لوكال تريتمنت وجنرال تريتمنت وكوزال تريتمنت، الثلاثه دول مع بعض كده لهم اسم. اسمهم يا جماعه اليوجوال تريتمنت. ليه؟ اي واحد عنده كورنيا الالسر بروح اول حاجه مجرب له اليوجوال تريتمنت لمده 7 إلى 10 أيام. افرض العيان ما خفش باليوجوال تريتمنت، تبقى الحاله ايه؟ ريزيستنت. يبقى انقل الرقم 4 على تريتمنت اوف ريزيستنت كيسز، رقم 5 تريتمنت اوف كومبليكيشن. يبقى التريتمنت على كام محور؟ 5 محاور. في 3 حاجات مع بعض، اسمهم ايه ال3 حاجات اللي مع بعض؟ لوكال وجنرال وكوزا. اسمهم مع بعض اليوجوال تريتمنت، بجربه 7 10 ايام، العيان ما خفش تبقى الحاله ريزيستنت. عندنا تريتمنت للريزيستنت كيسز، وبعدين اخيرا عندنا تريتمنت اوف كومبليكيشن. يبقى في اي حته في المنهج لما اقول لك التريتمنت از ذا يوجوال تريتمنت تقول لي كام حاجه؟ 3 حاجات. اول ما اقول لك بص انا محفظهم في طنطا، اول ما اقول لك يوجوال تريتمنت 3 حاجات. ايه ال3 حاجات؟ لوكال وجنرال وكل. هتنسوا اول ما تلاقي كلمه يوجوال تريتمنت في اي حته شيلها وحط مكانها كام حاجه؟ 3 حاجات. خلاص ماشي حفظتها. تعالى ناخد اول حاجه من 3 حاجات اللي هو الايه؟ اللوكال. يا ترى العيان اللي عنده كورنيا الالسر هنحط في عينيه ايه؟ اول حاجه حضرتك على كورنيا الالسر اول حاجه طبعا هو اتروبين صلصيت 1%. قطرة ولا مرهم؟ براحتك، قطرة او مرهم 3 مرات في اليوم. يا ترى قطر، انا حطيت قطرة اتروبين اهي. قطرة الاتروبين دي لما بنحطها بتعمل ايه في العين يا جماعة؟ بتيجي عندي 2 muscles inside the eye. في muscle موجودة هنا اهو جوه السيلري بودي، عارفينها انتوا ايه؟ اسمها السيلري ماسل. في muscle موجودة هنا في منطقة البيوبل، وظيفتها انها تقفل البيوبل، اسمها سفنكتر بيوبيلي ماسل. اهي القطره دي بتعمل ريلاكسيشن للتو ماسلز دول. تعمل لي ريلاكسيشن للسفنكتر بيوبيلي ماسل اند ريلاكسيشن اوف ذا سيلري ماسل. السؤال لحضرتك، لو السفنكتر بيوبيلي ماسل بقت ريلاكسد الدايليتور تشتغل براحتها، قوم تعمل ايه؟ تعمل مدريد، تعمل دايلاتيشن. هذا الدايلاتيشن اكتف ولا باسف؟ هل الدايلاتيشن ده حضرتك عملت كونتراكشن في الدايليتور؟ انت ريلاكسد للايه؟ للسفنكتر. عشان كده الاكشن ده بنسميه باسف مترييزس. يبقى اول اكشن لقطره الاتروبين بتعمل بتوسع العين صحيح، بس التوسيع ده اكتف ولا باسف؟ باسف مترييزس. سؤال لحضرتك، ايه السبب؟ القطره عملت ايه؟ ريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر بيوبيلي ماسل. كمان القطره عملت ريلاكسيشن في دي في السيلري ماسل. الاكشن ده اسمه سايكلو بليجيك اكشن. يبقى ايه الاكشن بتاع قطره الاتروبين؟ باسف مدرياتيك اند سايكلوبليجيك. هي ده الاكشن، باسف مدرياتيك اند سايكلوبليجيك. يا ترى الاكشن بتاع قطره الاتروبين هذا البيوبيلاري دايلاتيشن هيفيدني في ايه؟ زمان قبل العيان ده، قبل ما احط له قطره الاتروبين، كان العيان كان عامل كده، كان ممكن بمنتهى السهوله ممكن يحصل له ايه هنا؟ ساينيكيا. ممكن الايرس يلزق في اللينس. ده انهي ساينيكيا دي؟ بوستيرو ساينيكيا. طب يا جماعه نتيجه ان البيوبل بدات توسع، شايف البيوبل وسعت جدا اهو. ناو ذا ايرس بيكمز اواي فروم ذا لينس، يبقى لا يمكن يحصل بوستيرو ساينيكيا. يبقى قطره الاتروبين بتفيدني بثلاث حاجات. اول حاجه بتقلل فرصه حدوث الايه؟ البوستيريور ساينيكيا. ده اول فايده. ليه؟ لانها بتكيب ايه اواي فروم ايه؟ It keeps the iris away from the lens. ادي اول اكشن. It keeps the iris away from the lens. تاني حاجة يا جماعة، فاكرين زمان لما كان بيبقى فيه ألسر، التوكسين بتاعة الألسر لو وصلت للأيريس كان بيحصل ايه في البلاد فيسلز اوف ذا ايريس؟ فازو دايلاتيشن، قوم يطلع منها بلاوي فين؟ في الانتيرو تشامبر. قطرة الأترويد بتمنع الكلام ده. تيجي على البلاد فيسلز دي وتعمل لها فازو ايه؟ كونستريكشن. قوم ما يطلعش منها ايه؟ اكسوديشن. يبقى تاني فايده لقطره الاتروبين بتقلل البرميابيليتي اوف ذا ايريس ايه؟ بلاد فيسل. يعني ايه بتقلل البرميابيليتي؟ يعني ان شاء الله ما يطلعش من هذه البلاد فيسل في الانتيريو تشامبر، ان شاء الله ما يطلعش منها ايه؟ اكسوديت. تالت حاجه قطره الاتروبين، انا لسه قايل اهو، بتعمل ريلاكسيشن في مين؟ في السفنكتر. وريلاكسيشن في مين؟ في السيناري ماسل. حد فاكر التو ماسلز دول الحصه اللي فاتت كان فيهم ايه؟ كان فيهم سباز. التوكسينز اللي هنا وصلت هنا عملت سبازم. التوكسينز اللي في الالزر وصلت هنا عملت السبازم. السبازم ده الحصه اللي فاتت كان عامل سيفير بين. قوم قطره الاتروبين تقلل ايه كمان؟ فايده رقم ثلاثه بتقلل الايه؟ بتقلل البين. اقول لك على حاجه، قطره الاتروبين بتقلل ثلاث حاجات بحرف البي بس. خلص. بتقلل البوستيرو ساينيكيا، بتقلل البرميابيليتي اوف ذا ايرس بلاد فيسلز، بتقلل الايه؟ البين. هتنساها بقى؟ يبقى قطرة الأتروبين في أي حتة في المنهج بتقلل ثلاث حاجات بحرف البي، قولهم بقى. بتقلل البوستيريو ساينيكيا فورميشن، بتقلل البين. ليه؟ بسألكم. ليه القطرة دي بتقلل البين؟ لأنها بتريلاكس التو ماسلز اللي كانوا عاملين بين. مش التو ماسلز دول كان فيهم سبازم وبين؟ يبقى أنا قللت البين. القطرة عملت إيه في البلاد فيسلز اللي هنا؟ زودت البرميابيليتي بتاعتها؟ بتقلل البرميابيليتي. يبقى القطرة دي بتقلل ثلاث حاجات بحرف البي أو بحرف البي. يا ترى لما احط قطره اتروبين البيوبل بتاعتي هيحصل فيها ايه يا جماعه؟ هتوسع لمده قد ايه؟ يعني شايف البيوبل بقت شارع اهي، كل دي بيوبل. لمده قد ايه البيوبل تفضل واسعه؟ تتخيلوا ده سؤال شفوي. لمده من 10 الى 15 يوم. ودي المصيبه، العيال احط له قطره اتروبين يفضل عينيه مزغلله 15 يوم. حتى في ناس تقول يا دكتور بلاش القطره اللي بتزغلل. خلاص؟ البيوبل وسعت قد كده، كميه الضوء اللي بتخش في عينيك بتبقى فظيعه، فتفضل عينيك مزغلله لمده قد ايه؟ 15 يوم. يبقى الديوريشن اوف اكشن اوف ذا اتروبين دروبس، تفضل عينيك واسعه قد ايه؟ من 10 الى 15 يوم. هنا بقى شويه اسئله شفوي على الاتروبين. اول سؤال شفوي، في واحد احط له قطره اتروبين، احط له قطره اتروبين مفيش نتيجه، البيوبل مش راضيه؟ اوسع. طب نتصرف ازاي لو الحاله ريزيستد دايلاتيشن؟ لو العيان عينيه مش راضيه توسع بقطره الاتروبين. هنعمل كده كوكتيل، هنحط اتروبين على ادرينالين على نوفوكيت. الاتروبين ده باسف ولا اكتف دايليتر؟ باسف. قوم ازود عليه حاجه ايه؟ اكتف، اللي هو الادرينالين. العيان كان عنده سيفير بين صح؟ قوم ازود ايه على الكوكتيل ده؟ نوفوكين كايه؟ كلوكال انافيتيك. الكوكتيل ده على بعضه كده اسمه ميدريكين. خلاص؟ سؤال لحضراتكم، تتوقعوا نستخدم الميدريكين ده الكوكتيل ده اطرق ولا مرهم؟ بسال سؤال، اطرق ولا مرهم يا محمد حسن؟ ولا اطرق ولا مرهم. ليه؟ عشان ده، عشان الادرينالين. مش انتوا خدتوا افتكرتوا فارما في ايه عند الدكتور نادر؟ مش انتوا خدتوا يا جماعه ان اي لو حطيت قطره ادرينالين مين بيبوظها؟ التير فيلم. بيقول لك اصل التير فيلم ده الكالاين. The alkalinity of the tear film can destruct the adrenaline drops. مفيش حاجة في الدنيا اسمها قطرة ادرينالين. لأن مين بيبوظها؟ مين بيبوظها؟ التير فيلم. عايز تستخدم الادرينالين؟ أيوة. يبقى لازم تجيب الادرينالين في حقنة وتحقنه أهو. تحت مين؟ مين دي؟ كونجنكتيفا. يبقى لازم أستخدمه إيه يا جماعة؟ سب كونجنكتيفال انجكشن. سب كونجكتيفال انجكشن. سؤال لحضراتكم، ليه ما ينفعش قطره او مرهم؟ از ذا ادرينالين از ديستراكتد باي وات؟ ها يا جماعه خليكم معايا بقى. الادرينالين از ديستراكتد باي ذا الكالينيتي اوف ذا تير فيلم. يبقى لو العيان عينيه مش راضيه توسع ازاي اوسعها بالعافيه؟ الخلاصه بقى مدركين ايه؟ مدركين ايه؟ سب كونجكتيفال انجكشن. تعرف المدركين ده عباره عن ايه؟ كوكتيل فيه ايه وايه وايه؟ اترونين كباسيف وادرينالين كاكتيف ونوفوكين كايه؟ كلوكال اناستيك. ادي اول سؤال شفوي. تاني سؤال شفوي، لو طفل يا ابني تستخدم له قطرة اتروبين عادي انت لازم مرهم ليه؟ طيب لو انت دكتور اي كلام وجالك طفل وحطيت له قطرة اتروبين، شوف بقى اللي هيحصل لك. ايه اللي هيحصل لك؟ بص كده الطفل اهو، ايه اللي انا برسمه ده؟ لاكريمال سيستم، لاكريمال ساك اهي. المفروض اللاكريمال ساك دي بتستقبل مين؟ يخش في اللاكريمال ساك ويوصل لحد النوز الدموع. تبتدي القطرة يا جماعة تمشي مع الايه؟ مع الدموع، والقطرة توصل لحد النيزل ميكوزا. ذا نيزل ميكوزا از فيري فاسكولار. قوم يحصل ايه للقطرة بتاعتك؟ ابزوربشن. قوم الولد ده يسخن. ليه بدأ يجيله فتس؟ وهارت ومش عارف الهارت بتاعه يشتغل مش عارف ايه؟ جاله ايه الولد ده؟ اتروبين ايه؟ مصيبة سوداء اسمها اتروبين توكسيسيتي. يبقى لو استخدمت قطرة، القطرة هتمشي مع الدموع، تلاقي الولد هيجيله بقى يجيله ده اتروبين توكسيستي. تخيلوا الام طبعا بتيجي مخطوطه، انت بقى لو شاطر تقول لها يا ماما لو الولد سخن او بتاع ما تقلقيش، اديله انتي بايريتك. لو الولد بدا يجي له كونفالجن او بدا يخش في مرحله خطر، بدا له اتروبين توكسيستي، تيجي بهولنا وتيجي على طول. طب كيف نتغلب على الموضوع ده بقى؟ مرهم. اصل لو انت حطيت مرهم هنا، المرهم لازق يالك. يعني المرهم هيوصل كده للنزل من كده، هيفضل فين؟ في العين. يبقى علشان اتغلب على موضوع الاتروبين توكسيستي لازم اتروبين ايه في الاطفال؟ اتروبين ايه؟ مرهم. لو احنا خدنا بعض كده كلنا ورحنا الصيدليه اللي تحت دي قلنا لو سمحت ابي عايزين اتروبين مرهم، ايه جاي يلعب بعيد؟ يلا مفيش اتروبين مرهم في السوق. كان زمان وخلص، ما عادش حد بينتجه. ايه العمل؟ مفيش قدامك غير الاتروبين ايه؟ دروب. تعمل ايه؟ ايوه صحيح، نعمل ايه؟ اقول للام يا ماما حطي القطره عادي، بس بعد ما تحطي القطره كده لمده 5 دقايق اضغطي ايه؟ بصوابعك على الايه؟ على الكراسيك، عشان القطره ما توصلش لفين؟ للنوز. ادي حل تاني. يبقى الحل الاولاني اللي هو مستحيل، اللي هو اساسا مش موجود، ايه؟ اتروبين ايه؟ مرهم. الحل التاني ايه؟ مكتوب هنا اهو، ادي القطره وانا عامل ايه؟ على اللاكريمال ساك، عامل بريشر عشان القطره ما توصلش ليه؟ اللاكريمال سيستم. اوكي هو انا لو حطيت واحد بعد الحس، واحد قد الباب كده، يا دكتور هو انا لو حطيت قطره اتروبين انا كمان يحصل لي اتروبين توكسيستي؟ هل اي حد يحط قطره اتروبين يحصل له اتروبين توكسيستي؟ لازم يكون طفل، يعني قد الفار قد كده، قوم القطره تاثر فيه. لكن انت قد الباب، القطره متاثر فيك ازاي؟ فاهم؟ يعني موضوع الاتروبين توكسيستي ده حجم ريليتد، حلوف ريليتد. ده السؤال اللي انا بساله. مش اي حد يحط قطره اتروبين يحصل له ايه؟ اتروبين توكسيستي. لازم يكون ايه؟ لازم يكون لازم يكون طفل. فهمتوا يا جماعه؟ هذا السؤال اللي دايما ايه؟ دايما بتساله. يبقى لو طفل تعمل ايه او ايه؟ الخلاصه بقى، خلاصه. يا مرهم يحط قطره واعمل ايه؟ واعمل بريشر على اللاكريمال ساك. ادي تاني سؤال شفوي. تالت سؤال شفوي، واحد حطيت له قطره اتروبين انا احمرت وورمت وبدا يجي له فوليكلز هنا. كونجكتيف. ده عنده اتروبين ايه ده؟ اتروبين سنسيتيفيتي. يعمل ايه؟ اي واحد عنده حساسيه يحط له قطره ايه عشان امنع الحساسيه؟ قطره كورتيزون. اكمل بالاتروبين ولا اقف؟ طبعا يبقى هستوب ذا اتروبين وهدي قطره استيرويد. طب انا عايز ادي حاجات تشتغل بدل الاتروبين، ايه بدائل الاتروبين بقى اللي انت هتعرفها؟ صح، في ناس شاطره، عندك هيوسين، في عندك سايكلوبنتوليت. الهيوسين ما عدناش بنستخدمه لانه بيعمل هلاوس واحنا مش ناقصين. ماشي يا جماعه؟ يبقى الهيوسين بطلناه لانه بيعمل ايه؟ هالوسينيشن. يبقى العيان اللي حط قطره الاتروبين عينيه احمرت وورمت وفوليكل، ده عنده اتروبين ايه ده؟ سنسيتيفيتي. بقى تلات اسئله شافوا على الاتروبين، تعرف تجاوبهم؟ اتروبين ريزيستنت، طفل، اتروبين ايه؟ سنسيتيفيتي. لو جت سيره الاتروبين هتتسال الاسئله دي. يبقى اول حاجه حطيناها في عين العيان ايه يا شباب؟ اول حاجه واهم حاجه في علاج الالسر اتروبين. طبعا عندي ألسر واورجانيزم. تاني حاجه ايه طبعا؟ بنفس اهميه الاتروبين طبعا الايه؟ الانتي بايوتيك. عندي انتي بايوتيك دروبس، عندي اوينتمنت. امتى الجا للحقن؟ صلح حضراتكم. ممكن اجيب الانتي بايوتيك كحقنه ها نفس الفكره واحقنه هنا فين باي حقنه بحقنها فين المفروض يعني سب كونجكتيفال امتى الجا للسب كونجكتيفال انجكشن طبعا فين في السيفير كيس في اوروبا والدول المتقدمه محدش بيدي انتي بايوتيك كده بيعملوا ايه الاول ها ياخدوا سمير ويبعتوها للمعمل بيعملوا ايه بقى كالسر اند سنسيتيفيتي فور ذا اورجانيزم وهنا سؤال شهوي ادي الالسر ايه الالسر ايه لما تيجي تاخد عينه من الالسر دي تاخد العينه من هنا ولا من هنا من الايدج ولا من البيز اوف ذا الالسر ها يا جماعه ما سمعتش حاجه لو انت دكتور مش شاطر وجيت تاخد العينه من البيز اوف ذا الالسر سكت ممكن تعمل ايه الفوريشن يبقى بليز تيك ذا سمير فروم ذا ايدج not from the to avoid perforation خلاص يوريز من الدول المتقدمه يعني مش عارف ايه كان في لي صديقي لسه راجع من اسبوع من امريكا بيحكي لك بيقول لك يا ابني جنه بيقول لك احنا هنخش الجنه حد ليه عشان احنا مش عايشين بيقول لك الدنيا اللي بيكنسوا الشوارع هناك بيقول لي انضف من يعني اول ما نزلت المطار بيقول لي لقيت اللي بتكنس الارض بنسين كيانه شعرها اصفر وانا وبتكنس الارض لو انت لو يعني لو انت رحت ما يصحش والله عني يعني عيب يعني خليها عليا فالولد بيحكي لي بيقول لي الشوارع مغسوله الحيطان مغسوله سبحان الله فان شاء الله هنخش الجنه باذن الله خلاص والله انا شايف ان احنا لينا الدنيا والاخره كمان يعني الواحد كفايه الراحه النفسيه بيقول لك اللي بتكنس اللي بتكنس البلاط برنسيس ماشي خلاص يا جماعه يبقى في اوروبا والدول المتقدمه بيعملوا ايه سمير وبياخدوا الايدج وبياخدوا الارض وبياخدوا السمير منين مش منين من الايدج نوت فروم ذا بيز عشان تدي انتي بايوتيك لو انت دكتور شاطر عندك طريقتين براحتك عندك طريقه المونوثيرابي الكلام ده بقى حديث جدا وعندك طريقه الدول ثيرابي في دكتور شاطر يقول لك انا مش عايز الخبط العين هديله مونو ثيرابي قطره واحده بس قطره زي الفل تجيب الجرام بوزيتيف والجرام ايه نيجاتيف يبقى ايه الفكره في المونو ثيرابي هدي 1 دروب انتي جرام بوزيتيف وفي نفس الوقت انتي جرام نيجاتيف هندي قطرات قويه بقى زي السيبرو فلوكتاسين زي الجاتي فلوكتاسين احدث حاجه المو فلوكتاسين المهم ان القطرات دي قويه جدا انتي ايه وانتي ايه انتي جرام بوزيتيف وانتي جرام نيجاتيف الدكتور استخدم قطره واحده فسميناها مونوثيرابي في دكتور خواف يقول لك لا انا هدي قطره يا اخويا للايه للجرام نيجاتيف وقطره ثانيه للايه للجرام بوزيتيف انا مش ضامن ادي قطرتين فالدكتور ده هيستخدم حاجه اسمها دوال ثيرابي القطره الانتي جرام نيجاتيف اديني مثال امينو جلايكوزايد القطره الانتي جرام بوزيتيف اديني مثال سيفازولين لما نيجي نشوف قطرات الامينو جلايكوزايد في السوق تلاقي قطره عاديه جدا قطره كده ب 5 جنيه او ب 3 جنيه فيها 5 مللي من الامينو جلايكوزايد ينفع تركيز ضعيف جدا بالنسبه لحاله ايه قلت بتعمل ايه بيقول لك بتجيب القطره دي قطره عاديه دي 5 مللي وتجيب امبول انترافينس جوتا مايتن تكسره وتحطه على الايه على القطره ومن القطره تبقى قويه بنعمل تقويه للقطره ازاي بنعمل تقويه للقطره بتجيب البارنترال انتي بايوتيك اللي هو الايه الانترافينس 40 مللي واكسره واحطه على الكام مللي دول على 5 مللي تبقى القطره فظيعه بقى يبقى اسمها ايه القطره المقويه دي؟ اسمها فورتيفايد اي دروبس. فورتيفايد اي دروبس. يبقى الدكتور اللي بيخاف يستخدم مونو ثيرابي، الدكتور اللي قلبه جامد يستخدم مونو ثيرابي. قطره واحده تدب وخلاص. لكن الدكتور الخواف يستخدم قطره انتي جرام نيجاتيف وقطره ثانيه انتي جرام بوزيتيف. عرفت ازاي تعمل فورتيفايد امينو جلايكوزايد؟ بتجيب ال 5 مللي اللي موجودين في الشارع في السوق دول وتكسر عليهم ايه؟ انتي بايوتيك 40 وتحطهم فوق ازازه القطره بقت القطره اسمها ايه بقى المره دي بقى؟ ها يا جماعه فورتيفايد اي دروبس سؤال شافوي كلكم هتغلطوا فيه تبتدي بانهي انتي بايوتيك بالبرود سبيكترم ولا بالسبيسيفيك؟ برود اللوجيك ايه؟ اللي هو هيبقى اكيد عكس ها؟ اكيد ابتدي بالايه؟ بالبرود سبيكترم ما تيجي للسبيسيفيك لا ليه؟ ماليش وقت ان انا استنى نتيجه المزرعه ثلاث اربع ايام تكون الارض حصل فيها ايه؟ بيرفوريشن يبقى خد بالك سؤال شاف هو تبتدي بايه؟ لا ببتدي بالبرود سبيكترم مش ببتدي بايه؟ بالسبيسيفيك ماشي يا جماعه؟ يبقى الانيشال تريتمنت عندي برود سبيكترم انتي بود. امتى الجا للسبيسيفيك بقى؟ لما تبقى الحاله ريزيست، لما يبقى العيان ما يخفش. شفت المفاجاه؟ يبقى انا باخد المزرعه وابعتها للمعمل، ودي ايه؟ برود العيان خف ما ببصش للمزرعه اساسا. لو العيان بدا يخف ما ببصش للمزرعه، ما خفش. طب هتقولي نتيجه المزرعه ادي ايه بقى؟ للسبيسيفيك. يبقى خد بالك، شفت المفاجاه؟ ببتدي بمين؟ بالبرود سبيكترم انتي بايوتيك. ليه ما استنتش نتيجه المزرعه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل بيرفوريشن. شفتوا دي اتلخبط دي؟ لو انت ما قلتهالكش اول حاجه تقولها في طبعا ادي ليه؟ للسبيسيفيك. للسبيسيفيك يقول العيان حصل له ايه؟ بيرفوريشن. تالت حاجه تعملها في عين العيان زي ما انا عامل كده، تجمع عين الاثنين، حته قطنه بلاس قط، اقفل العين اللي فيها ايه؟ ارسل. الحكايه دي اسمها باندج. ايه الفكره؟ هو انا لما اقفل عينيا كده هل الليد هيعرف يتحرك؟ لما اقفل الليد يتحرك؟ لا، هو ده اللي انا عايزه بالظبط، عايز استوب ذا ليد موفمنت. هو الليد مضايقني ليه؟ ايه اللي مخليك يعني معادي؟ هو الليد ده كان بيعمل قال الليد بيتحرك على مين؟ على النرفس، يعمل سيفير بين. يبقى هستفيد ايه بقى يا جماعه؟ لو انا وقفت الموفمنت اوف ذا ليد هيحصل ايه للبين؟ هيحصل ريليف للبين. الليد مش هيخبط في النرف. لو انا قفلت العين دي، العين دي هيبقى فيها فوتوفوبيا؟ ما انا قافلها اساسا، مش هيجي لها ايه؟ مش هيجي لها ضوء. يبقى منعت البين ومنعت الفوتوفوبيا. تاني حاجه، لو انا مش مغطي يا جماعه العيان ده، كل ما شويه ايبسينيوم يتكونوا هنا، مين يخبط فيهم يوقعهم؟ الليد. كل ما شويه ايبسينيوم يتكونوا يروح الليد ايه؟ موقعهم. طب لو انا منعت حركه الليد يحصل ايه في الهيلينج اوف ذا ايبيثيليوم؟ يزيد. يبقى في فايده تانية، انا ببروموت الهيلينج اوف ذا ايبيثيليوم. انا مش عايز الليد يخبط في النيولي فورمد ايبيثيليوم. هل اي عيان نعمل له الحكايه دي؟ ايوه، الا لو كان عنده كونجنكتيفايتس. يقول لك كتير جدا العيان اللي بيبقى عنده ألسر، عنده ألسر ايه؟ نفس الاورجانيزم اللي عمل ألسر بيجي هنا ويعمل ايه؟ كونجنكتيفايتس. وان شاء الله لما نيجي ناخد الكونجنكتيفايتس هنعرف ان ايه كونجنكتيفايتس. بتطلع عمار ديستشارج، والديستشارج ده بيبقى مليان بلاوي، مليان ايه؟ توكسن. انت تغطيها بقى؟ يعني واحد عينيه مليان عماص وصديد وتوكسن، انت تغطيها؟ لو انت غطيتها البكتيريا تدعي لك، البكتيريا تاكل ابو ليله ياكل وتبقى ليله يا عمده، صح؟ فيلم ايه ده؟ فظاع في الافلام، فيلم فريرة في على طول، لكن سمع المروحه التكييف ماشي؟ فظاع في الافلام. يبقى انا لو في كونجنك، لو في ألسر معاه كونجنكتيفايتس وعماص ممنوع؟ ده في المنهج كله مش هنا بس. اي واحد عنده كونجنكتيفايتس ممنوع؟ ممنوع. اي واحد عنده كونجنكتيفايتس ممنوع الايه؟ البندج. طب ايه الحل؟ عندي حلول كده. ممكن البسه نظاره سودا عشان امنع الضوء شويه وخلاص، يعني ممكن البسه ايه؟ دارك ايه؟ دارك جلاسز. هو مش كل انت مشكلتك ان عايز تبعد الليد عن الالسر، صح؟ طب ما انا ممكن احط دي. ايه دي؟ كونتاكت لينس. هتلاقيها موجوده رقم 5. كونتاكت لينس علاجيه. اسمها ايه الكونتاكت لينس العلاجيه؟ ثيرابيوتيك كونتاكت لينس، او اسمها باندج كونتاكت لينس. يبقى لو ما انتش عايز تلزقها بقطنه عندك طريقتين، ممكن نظاره شمسيه دارك جلاسز، أو ممكن أحط كونتاكت لينس. أنا الكونتاكت لينس دي هتمنع الموفمنت أو الاحتكاك ما بين الألسر وما بين الإيه؟ وبين الإيه؟ وبين اللينس. هو ده اللي أنا عايزه. خلاص ماشي يا جماعة؟ يبقى تالت حاجة عملناها في العين إيه؟ تالت حاجة إيه؟ باندج. أهي رقم 5 أهي. ممكن أستخدم كونتاكت لينس. اسمها إيه الكونتاكت لينس بقى دي؟ اسمها باندج كونتاكت لينس. ممكن أعمل إيه في عين العيان تاني؟ ممكن أعمل له كمادات مية سخنة. معروف إن كمادات المية السخنة بتقلل البين. روح كده لاي دكتور علاج طبيعي عندك وجع في اي حته في جسمك يعمل لك ايه على الحته دي؟ يحط لك سخونيه، يحط لك لمبه سخنه، يعمل لك حراره. اي سخونيه بتضيع البين. ليه يا جماعه؟ انتوا خدتوا الكلام ده في الفسيولوجي. لو انا عندي تو تايبس اوف بين واصلين من الابدومن للمخ، المخ يحس بالتو تايبس اوف بين، يحس بالجديد وينسى الايه؟ وينسى القديم. ما هي نفس الفكره. انا عندي ألسر هنا وبحط كمالات ميه سخنه، المخ يركز مع الميه السخنه وينسى البين اللي جاي منين؟ من الألسر. حضرتك هتلغي البين ببين جديد، صح؟ الحكايه دي لها اسم اسمها كاونتر ايريتنت افكت. يبقى كمادات الميه السخنه رقم واحد هتمنع البين. ايوه، ايه سؤالك؟ نعم. لا انا بقى, أنا بقى في اللي مش في الكورنيا, في المنطقه ذات نفسها في الليد. خلاص يبقى حضرتك لغيت البين القديم ببين ايه جديد اسمها ايه دي كاونتر ايرتنت افكت. الحكايه دي كانوا بيعملوها زمان قوي بقى في ايام محلات الصحه. يجي لك واحد صح ومفيش دكاتره في البلد سيفير ابدومينال كوليك, حلاق الصحه كان بيعمل ايه؟ عايز يلغي البين اللي جوه ويعمل ايه بقى؟ يروح جايب المشرط وفاتح فتحه ايه ويروح حاطط فوله اي حاجه الفوله برتقال اي حاجه تعمل سيفير ايريتيشن وسيفير بين والمخ يركز مع البين الجديد وينسى البين الايه؟ القديم. هي الفكره انك بتلغي بين بايه؟ ببين اخر. الحكايه دي اسمها كاونتر ايريتيشن. طب كمالات الميه السخنه تفيدني في ايه كمان؟ اي كمالات ميه سخنه تعمل ايه في البلاد فيسلز بتاعت المنطقه؟ دايلاتيشن والمناعه تزيد والعين يخف. خلاص؟ يبقى الفايده الثانيه فازو ايه؟ فازو دايلاتيشن. خد بالك انا كده خلصت مين؟ اول حاجه من الثلاث حاجات. اول حاجه من الثلاث حاجات خلصتهم. خلصت مين؟ لوك خش على جنرال. حد عايز يسال في حاجه؟ جنرال تريتمنت بقى اي كلام. بصوا يا جماعه نراجع مع بعض تاني. انا عندي حاجه اسمها يوجوال تريتمنت. ثلاث حاجات. اول حاجه لوك خلصناه. ثاني حاجه هندرس دلوقتي جنرال ايه؟ جنرال تريتمنت. الجنرال تريتمنت بصوا بقى العيان تقعد في المستشفى عامل حاج وما تتنططش. تقعد في المستشفى وبدرس. ده اول حاجه جنرال. تخيلوا بدرس وتاخد حاجات تمنع الحزق. العيان بقى بيستغرب تديله حاجات ملينات. ليه بيجري على الحمام؟ ايه يا دكتور انت مديله ده؟ لا عادي مفيش حاجه. تدي حاجات تمنع الكحه. لو العيان كح او حزق او اتخبط على طول تك يحصل ايه؟ برفويشن. يبقى شفتوا الجنرال تريتمنت هيقعد في المستشفى وياخد حاجات تمنع الستريننج. يعني نديله ايه بقى؟ اديني امثله. انتي توكسز اند لاكسيتيف اند سيدتيف مهدئات. كل دول تو افويد وات؟ برفويشن. تاني حاجه جنرال زي ما ادينا لوكال انتي بايوتيك ندي سيستميك انتي بايوتيك. نديله فيتامينات زي ايه؟ بقول لك ان الفيتامين ايه ده بيساعد الهيلينج اوف. فيتامين ايه بيساعد الهيلينج اوف ده ابيثيليا. فيتامين دي بيساعد الهيلينج اوف ذا ستروما. يبقى نديله فيتامين. احنا قلنا هندي سيستميك انتي بايوتيك. عندك مثال اهو سيبروفلوكسيدين مش عارف ايه. في بقى في دكاتره بتعمل حاجه غريبه. بيقول لك مش انت عايز تدي سيستميك انتي بايوتيك؟ هدي لك انتي بايوتيك قديم قوي. انت وايه الانتي بايوتيك القديم؟ تترا سايكلين. ليه يعني؟ هل الدكتور ده مش لاقي غير التترا سايكلين؟ ما عنده مضادات حيويه كويسه. هو بيدي التترا سايكلين مش كانتي بايوتيك. التترا سايكلين ده يا جماعه بيشتغل حاجه اسمها انتي كولاجينيز. قال الالسر ايه؟ الالسر دي ساعات الالسر دي مش بترضى تلحم عشان بيطلع انزيم هنا اسمه كولاجينيز انزايم. التترا سايكلين ده بقى انتي ايه؟ كولاجينيز. الانتي كولاجينيز ان شاء الله يساعد الهين. يبقى خد بالك الدكتور اللي بيدي تترا سايكلين ده دكتور عفريت قوي. مش بيدي تترا سايكلين عشان يشتغل كايه؟ كانتي بايوتيك. بيدي التترا سايكلين عشان التترا سايكلين بيساعد الهيلينج. السؤال لحضرتك ازاي؟ ازاي التترا سايكلين بيساعد الهيلينج؟ تترا سايكلين انتي ايه؟ انتي كولاجينيز. ده سؤال شفوي. خلاص؟ تدي التترا سايكلين ايوه كانتي كولاجينيز بيساعد الهيلينج. كده خلصنا مين؟ ها؟ لوكال وجنرال. خش على الايه؟ على الكوزال تريتمنت. تريتمنت اوف ذا كوز. كوزال تريتمنت. نعم. بيطلع من الدم من الليمبر بلوت بس. خلاص؟ كوزال تريتمنت. ممكن يكون سبب الالسر ايه بقى؟ احنا قلنا من ضمن اسباب الالسر ان العين يكون عنده سكر، صح؟ دايابيتس. ام اي واحد يا جماعه عنده السر ايه؟ وعنده دايابيتس من اللي الالسر دي هتخف؟ مستحيل. يبقى لو في سكر لازم نعمل له كنترول. من ضمن اسباب الالسر قال اللي انت اهو ان يكون عنده رمش معوج. والرمش المعوج ده بيحك فين؟ في القرنيه. امال الرمش المعوج ده هو اللي عمل الالسر. حد عارف الرمش المعوج اسمه ايه؟ اسمه رابنج لاشز. لو في رابنج لاشز تعمل ايه؟ بص المفروض نورمالي اي لاشز لازم بتاع الابر او بتاع اللور ده دايركت كده فورورد اواي فروم ذا كورنيا. في ناس بقى هنبقى ناخد الاسباب تلاقي اللاشز دايركت كده باكورد قمت تحك فين؟ في الكورنيا. قوم تعمل ايه؟ الزر. اسمها ايه اللاشز المعوجه بقى؟ لها اسمها ايه؟ رابنج لاش. رابنج لاش تعمل فيها ايه؟ تيجي على كل لاش معوج وتشيله بالملقاط. تشيله بالملقاط ده احد العلاجات. اشيله بالملقط او بفورسيبس اسمها ايبايليشن. يبقى ايبايليشن اوف رابنج جليشز يعني ريموفال اوف ذا مال دايركتد جليشز يوزنج ايه؟ فورسيبس. يبقى لو في سكر كنترول، لو في رابنج جليشز ايبايليشن. من ضمن الاسباب ان العيان ساعات في عيانين كده يا جماعه نتيجه مرض التراكوما بيجوا لهم حبوب هنا، حبوب على ظهر الجسم بتحصل بعد مرض التراكوما، هنبقى ناخدها. اسمها ايه الحبوب اللي على ظهر الجسم دي؟ اسمها بي تي ديز بوست تراكوميتس ديجنريشن. الحبوب دي ممكن تكون هي الحبوب دي تحك فين؟ تحك فين؟ في الكورنيا. ممكن تكون هي السبب، ممكن تكون هي اللي عامله الارض. طب الحبوب دي يا جماعه تعمل فيها ايه؟ طبعا الحبوب دي لازم تعمل فيها ايه حوالي حد؟ لازم ايه؟ بالبطيخ لازم نشيلها. بس يبقى لو في بي تي دي لازم نعمل لها ريموفال. سؤال حضراتكم، ما هي البي تي دي؟ بص حبوب، بص بالعربي كده على ما نبقى ناخدها، حبوب على ظهر الجسم بتحصل بعد مرض تراكوما اسمها بوست، حتى اسمها ايه؟ بوست تراكوماتوس ديجنريشن. حبوب على ظهر الجسم لازم تشيلها، بنجيب فورسيبس كده او ملقط من ايه؟ ونشيلها. يبقى احنا كده خلصنا تريتمنت اوف ذا كوز. طب في حاجه تانية اسمها تريتمنت اوف ذا سورس اوف ذا انفكشن. ما قلنا يا جماعه العيان وصل ايه للقرنيه بتاعته؟ اورجانيزم. يا ترى الاورجانيزم ده ايه السورس؟ الاورجانيزم اللي وصل هنا، بص ادي العيان اهو، في هنا اورجانيزم. الاورجانيزم ده جاي منين؟ الحصه اللي فاتت قلنا الكلام ده، قلنا عندي ثلاثة سورس. ممكن الاورجانيزم يكون موجود هنا في الليد مارجن، انفلاميشن في الليد مارجن اسمه ليفرايت. ممكن الاورجانيزم موجود هنا في الكونجنكتيفا، كونجنكتيفايت. ممكن الاورجانيزم موجود هنا في اللاكريمال ساك، والاورجانيزم طلع كده طلع كده ووصل لايه؟ للكورنيا. يعني عندي 3 سورسز للكورنيا الاصل. ممكن يكون بالفرايت، يعني انفلاميشن في الليد مارجن. ممكن يكون انفلاميشن في الكونجنكتيفا بنسميه كونجنكتيفايت. ممكن يكون انفلاميشن هنا بنسميه داكريوسيستايت. لازم والعيان عنده السر اهو، يبقى لازم انا مع علاج الالسر اعالج الايه؟ سورس. علاج البليفرايتس والكونجنكتيفايتس ايه؟ دول علاجهم سهل. ايه ده علاجهم ايه؟ انتي بايوتيك. طب ما انا كده كده عندي انتي بايوتيك مع الايه؟ مع الالسر. دي مش مشكله، المشكله في علاج الداكريوسيستايت. علاج الداكريوسيستايت مهما اديت مضادات حيويه ما بتخفش. ليه بقى؟ العيان اللي عنده داكريوسيستايتس ما بيبقاش الموضوع موضوع اورجانيزم، القصه بيبقى عنده اوبستراكشن هنا اهو في هذا المكان. ودايما الدموع هنا يحصل لها ايه؟ ستيز. والستيز بيعمل انفكشن لو انت اديت مضاد حيوي، الانفكشن يروح بس ستيل فيه ستيز، قوم يرجع تاني لايه؟ الانفكشن. العيانين بتوع الداكريوسيستايتس دول غالبا ما بيخفوش بالمضادات الحيويه. ايه الحل؟ يتسلك الموضوع ده لو ما عرفناش. ايه الموضوع؟ ايه الحل؟ بيقول لك ان هذه اللاكريمال ساك، انا هخليكم تقولوا انتوا العلاج، هذه اللاكريمال ساك ناو ذيس لاكريمال ساك از ا سورس اوف انفكشن. اي سورس اوف انفكشن نعمل له ايه؟ نشيله خلاص كده خلاص. يبقى ازاي نتخلص من اللاكريمال ساك؟ انتي بايوتيك نعمل لها ايه بقى؟ داكريوسيستكتومي. يعني ايه داكريوسيستكتومي؟ ريموفال اوف ذا لاكريمال ساك. انا عارف الاسئله اللي في دماغكم. ابي الدموع هتروح فين يا ابي؟ يعني الدموع كانت بتمشي كده هتروح فين الدموع؟ ماشي، في دموع هتقع على خد العيان عادي. والمخ لما يلاقي الدموع بتقع على خد العيان في المخ يعمل ايه؟ كميه الدموع بقى يقللها، يحصل حاجه اسمها ريفلكس انهيبيشن اوف ذا تيرس. محدش يكتب ان شاء الله لما نيجي ناخد اللاكريمال ساك هناخد العمليه اللي اسمها ايه؟ داكريوسيستكتومي. ويقول لك بعد عمليه الداكريوسيستكتومي ايه الوضع؟ هنتصرف ازاي؟ انا شلت سكه الدموع هتعمل ايه؟ هبقول لك الحلول اللي عندنا. هتشك المهم يعني انا بقول لكم ما تقلقش، لما نشيل لاكريمال ساك احنا بنعرف ايه؟ بنعرف نتصرف. ما تقلقوش من الموضوع، هنبقى نقوله في اللاكريمال ساك. اصل دايما انتوا ايه؟ شلنا اللاكريمال ساك. طب وبعدين؟ هبقول لك بعدين هنعمل ايه؟ خلصنا يا جماعه؟ يبقى تريتمنت اوف داكريوسيستايت انتي بايوتيك هتخف؟ لا، التريتمنت هو داكريوسيستكتومي. خدنا ثلاث حاجات. اليوجوال تريتمنت ايه؟ لوكال وجنرال وكود. العيان ما خفش باليوجوال تريتمنت، فالحاله ايه؟ ريزيستنت. انقل على treatment of resistant yeast. الحالة resistant بقى ركز معايا الحالة resistant تعمل ايه؟ treatment of resistant cases ممكن يجي اخر السنة يقولك discuss treatment of resistant cases مو سؤال مباشر او هو نفس السؤال يقولك discuss surgical treatment of the ulcer. الحقيقة ان treatment كتير جدا في cauterization في subconjunctival injection في paracentesis في conjunctival flare في tarsorus في keratoplasty لازم تسكين لازم تسكين عشان تحفظهم التسكين بتاعتنا اكوي احقن اسحب غطي لو لسه العيان ما خفش اما تخيط واما ترقع اكوي احقن اسحب غطي لو لسه العيان ما خفش اما تخيط واما ترقع واحده واحده اكوي تبقى اسمها ايه كوترايزيشن انا كل الوقت كوترايزيشن احقن نجيب المضاد الحيوي في السيفير كيسز ونحقنه فين صالح حضراتكم سب كونجكتيفال ادي الانجكشن يبقى اكوي احقن اسحب تسحب ايه ادي العيان ولا الالسر علاج غريب جدا هتستغربوه نجيب ابره ونحطها فين في الانتيريور تشامبر ونسحب اللي جوه ده علاج ايوه اسمه ايه العلاج اسمه اسحب او اسمه بارا سنتيزس هناخده النهارده ان شاء الله اكوي احقن اسحب غطي غطي الالسر دي مش هتخف ايوه مش هتخف ممكن اجيب حته كونجنكتيفا واغطي الالسر اغطيها بايه بكونجنكتيفال فلير انا اغطي لو لسه العيان ما خفش اما تخيط تخيط مين في مين تخيط الليد في الليد ايه ده ده علاج ايوه اقوله بقى تخيط الليد في الليد اسمه ايه العلاج ده اسمه تارسوراتي واما ترقع ترقع دي كلكم عارفينها شيل الحته اللي فيها ألسر وركب قرنيه جديده اسمها ايه دي بقى ترقع دي اللي هي ايه كيراتو بلاستي خد بالك احفظ التسكيمه دي كويس عشان تتلخبط اخر السنة دي الدنيا كلها داخلة بعضيها اكوي اكوي بعدها ايه اشطف امسح سيق خلاص راحت ماشي وفي اللجنة بقى اكوي ايه انا اكوي ايه حيوان كانت اكوي ايه اكوي اشطف لا خلاص هتتلخبط لو ما حفظتهاش كويس انت بتجيب اكوي وما تعرفش تجيب ازاي خلاص اكوي ايه احقن اسحب غطي والله هتتمسك اكوي احقن اسحب واحدة واحدة ناخد اكوي اكوي اللي هي كوترايزيشن تعال ناخد الكوترايزيشن فلما بتتسألوا كده في اللجنة بتردوا على بعض ولا ما بتعبروش انا كنت بقى كنت بتضايق قوي من زمايلي اصحابي وحبايب سهل كان ايه يالا وانا ويا انا زي مستمع سهل في ايه بتغششوا بقى مش حرام طبعا يعني ايه بس ساعات بتبقى واقفة على كلمة يعني مفيهاش حاجة حرام حرام هيا بغيتش حرام اكوي اكوي اكوي ايه كتر ايه بصوا اول اول كلمه بعد الكوترايزيشن سليم من ما خلاص ما عادش حد بيعمل عمليه الكي دي خلصت من زمان الكوترايزيشن از اوبسوليت امال بنقول ايه بنقول ايه في دكاتره بتسال خلاص ايه الغرض من الكوترايزيشن دلوقتي الاثر دي مش راضيه تخف بالمضاد الحيوي حاضر انا اكويها يبقى الاورجانيزم ده اللي مش راضي يطوعني اقتله بالايه بالكوترايزيشن يبقى ما هو الايم اوف ذا كوترايزيشن تو كيل ذا اورجانيزم دايركت عايز اكوي الاورجانيزم عندي طرق كثيره من الكي في كي بجد اسمه اكتوال كوتر في كوتر تاني ممكن احط مواد كيميائيه هنا على الالتر اسمه ايه كيميكال كوتر الاكتوال كوتر ده بيتعمل ازاي بصوا ده استعباط بقى ده اول حاجه بطلوها بيجيبوا ابره من البلاتين ويسخنوها لدرجه الاحمرار ايه طبعا بالفوريشن يجيبوا ريد، شوف الاستعباط، ريد هوت، هيعذبوا العيان، ريد هوت بلاتينيوم نيدل. طبعا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بيرفوريشن. الاكشوال كتري ده انسان، اكشوال كتري مين؟ خلاص؟ اكشوال كتري ده بطلناه. خلاص؟ ممكن احط مواد كيميائيه بقى. الف بقى عندك بيور كربونيك اسيد، عندك ايودين، عندك زنك صلصيك. الكربونيك اسيد ده اللي هو ايه؟ عارفه؟ كربونيك اسيد. مش عارفين كربونيك اسيد؟ كربونيك اسيد الفينيك معروف. بس الكربونيك اسيد اللي في البيت ده 2%. احنا عشان نكوي الالسر دي الكربونيك اسيد ده بقى بيور كربونيك اسيد 100%. تلاقيه طبق كده انا شفته مره مليان حاجه شبه السمنه. شوف العكه بقى، اخد من السمنه دي واحط على الايه؟ على الارض، احط على الارض لحد ما تطلع، لحد ما تحصل لها ايه؟ كتري. ايه القرف ده؟ ما احنا الكلام ده خلاص بطلناه. يبقى البيور كربونيك اسيد شبه الايه؟ شبه السمنه. ماشي. الايودين، الزنك صلفيت. اللي لسه بيستخدم، اللي لسه بيستخدم حاجه اسمها كلايو كتري. ده لسه بيستخدم كلايو كتري. ازاي؟ عباره عن ايه كلايو كتري؟ عباره عن اسطوانه طويله كده مليانه ليكويفايد سي او 2. سي او 2 ليكويد. واللي عارف بالظبط انا شفتها موجوده عندنا في المستشفى. شبه الاسطوانه بتاعه البوتاجاز بتاع ال بتاع المطاعم، الاسطوانه الطويله دي. ماشي؟ هي زيها بالظبط وطالع منها خرطوم وفي نهايه الخرطوم في بروك. افتح الاسطوانه تبتدي تكون هنا ايس بول. التمبريتشر بتاعها ناقص 80. تجيب الايس بول دي وتحطها على الايه؟ على الارض. انت هتقتل الاورجانيزم البراكي بالايه؟ بالفريزنج، بالتبريد. عشان كده بنسميها كرايو كوتري. خلاص ماشي يا جماعه؟ يبقى الكرايو كوتري ويكل ذا اورجانيزم باي وات؟ باي فريزنج. هي دي يا جماعه الطريقه اللي لسه بتستخدم. اي سؤال في الكوترايزيشن؟ في هنا مادتين عايزين نقارن ما بينهم، الكربونيك اسيد والايه؟ اللي تحتها؟ الايودين. الحقيقه ان الايودين ده قوي جدا، هتحطه في عين العيان قوي جدا لدرجه انه بيعمل ايه هنا؟ بيعمل حرق. عارف اي حاجه بتعمل حرق؟ بتعمل قشره. سيرفس كواجولر. دي مشكله الايودين. تيجي تحط ايودين تاني يشتغل؟ لا، ما في دلوقتي عازل. الحكايه دي مش موجوده الحمد لله في الايه؟ في الكربونيك اسيد. يبقى مميزات الكربونيك اسيد عن الايودين. الكربونيك اسيد لما بحطه ما بيعملش حرق. فكل ما احط ايه؟ يشتغل، كل ما احط يشتغل. يبقى ما هي مميزات الكربونيك اسيد؟ فيري افكتيف. ليه؟ ما بيعملش ايه؟ سيرفس كواجولر. خلاص؟ حط في عين العيان يقتل الاورجانيزم ويعمل بينج ويقلل البينج. يبقى في فايده كمان انتي سيبتك اند انستيتك افكت. في فايده بقى فظيعه، انا عايز اكوي الاثر بس مش عايز اثر على ده ولا على ده، مش عايز اثر على النورمال ايبيثيليوم. الكربونيك اسيد فيه الموضوع ده ما ياثرش على النورمال ايه؟ على النورمال تيشو. خليك المعلومه دي انا هحتاجها. لو عندك نورمال ايبيثيليوم، نورمال ايبيثيليوم ينفع تكويه بالكربونيك اسيد؟ هتنسوها دي بقى، احتاجها بعدين. الكربونيك اسيد لن يؤثر على نورمال تيشو. خليك فاكر خدنا ايه؟ اكوي. اكوي اللي هي عندي كام طريقه للكي؟ اكشوال كوتري، كيميكال كوتري اللي لسه بنستخدمها، الكرايو كوتري. سيبك موضوع الكي، خش بقى من بعد كده. اكوي ايه؟ احقن. نحقن مين؟ السيفير ريزيستنت كيسز. نحقن الانتي بايوتيك فين؟ سب كونجنك تايبر. اكوي احقن. خلصنا احقن، اسحب. اسحب بقى اللي سميناها ايه؟ باراسيتيز. تعالى ادرسها بقى. ايه الباراسيتيز دي؟ واحد عنده ألسر ريزيستنت مش عايز يخف، والألسر لما ما بترضاش تخف يا جماعه ممكن الممبرين اللي تحت ده شايف الألسر دي فاضل لها اوت بالفوريت، فاضل لها اوت بالفوريت دي ديفرنت ممبرين. ممكن ديفرنت ممبرين ده يتزق من هنا او يحصل له ايه؟ الناس بتتكلم ورايا يحصل له ايه؟ يحصل له بلج. اسمه ايه البلجنج ده؟ البلجنج ده بلجنج في الديفرنت ممبرين اسمه ديسماتوزين. دي وان اوف ذا ريزيستنت ألسر لدرجه انها وصلت لحاله ديسماتوزين. ايه العلاج بقى؟ قال العين اهو. حاجه غريبه جدا، احط ابره هنا فين؟ في الانتير شامب، اسحب اللي جوه الفلويد اللي جوه. اسمها ايه دي؟ باراسينتيزي. بس صلح على الكم. ما هي الباراسينتيزي؟ باكتشر اوف ذا انتير شامبر بايه؟ بنيد اند ايفاكيويشن اوف اتس كونتنت. هسالكم سؤال، تعمل رابيد ايفاكيويشن ولا فلو؟ طلع عن السلو ايفاكيويشن. لو انت شفطت جامد هيحصل ايه في العين؟ كولابس. يبقى اجين ما هو الديفينيشن اوف ذا باراسيتيز؟ فانكتشر اوف ذا انتيريور تشامبر اند سمول ايفاكيويشن اوف اتس كونتنت. هنستفيد ايه؟ هسالكم سؤال. اول ما تسحب الفلويد اللي جوه يحصل ايه في ضغط العين؟ يقل. الاول فايده ضغط العين هيقل وان شاء الله ما يحصلش ايه؟ بيرفوريشن. يبقى اول فايده ضغط العين قل. تاني فايده لو الدنيا هنا مليانه توكسين يحصل ايه التوكسين دي؟ تتشفط. يبقى هنعمل واش اوت للايه؟ للتوكسين. التوكسين كلها تتشفط. طب لما اشفط التوكسين كلها تيجي ايه اللي يحصل؟ الدنيا هتبقى فاضيه. ايه اللي يحصل؟ يتكون لي اكواس جديد. منين الاكواس الجديد ده بيطلع؟ من السيريوز. لكن الفايدة الثالثة a new equus will be formed and this new equus لسه طالع طازة. مليان ايه بقى؟ antibodies مليان inflammatory results. يعني هنزود الايه؟ المناعة. يبقى الحركة دي يا جماعة حركة الباراسيتيز دي فادتني ثلاث فايدات. ضغط العين هيقل فما يحصلش perforation. هيحصل wash out ليه؟ التوكسين. a new a will be formed equus and this new equus is very rich in antibodies. خلاص عرفنا الفايدة. امتى نعملها بقى؟ انا قلت اول امتى نعمل باراسيتيز لو في ايه؟ ديسماتوسي. هسألك سؤال. قال لك ديسماتوسي تتوقع اول ما تشفط الفلويد يحصل ايه في البالجنج ده؟ يحصل له كولابس على طول. ده انا عامل كيف تبص لا نزل تحت كده. خلاص يا جماعه. يبقى اول انديكيشن للباراسيتيز بعملها في حالات الديسماتوسي. حد عارف الديسماتوسي ده على وشك ان يحصل فيه ايه؟ الفوريش. حتى بنسميه ايه؟ impending perforation. دي ulcer impending perforation. لو انت ما عملتش كده ونزلتوش لتحت ممكن يحصل له ايه؟ perforation. يبقى اول indication للباراسيتيز بعملها في حالات الديسماتوسيل. طب اسألك سؤال. ساعات التوكسينز اللي كانت موجوده هنا كانت توصل لايه؟ لايف. ومن البلاد فيسلز اوف ذا ايرز يحصل فيها dilatation ويطلع منها بروتينات. اهي طلع منها بروتينات فين؟ البروتينات دي كانت ممكن تقفل الانجل. يعني كان ممكن يحصل كومبليكيشن اسمه سكندري جلوكوما. ام لو انت شفطت الفلويد اللي جوه يحصل ايه في الجلوكوما؟ تقل. بس هنا بقى سؤال. هل اي واحد عنده ألسر يجيله سكندري جلوكوما اول خطوه رحت لابس ابره في عينيه وشفط الفلويد على طول كده؟ اجرب ايه الاول؟ يعني لو الان عنده جلوكوما اجرب ايه الاول؟ اجرب حاجه اسمها الميديكال تريتمنت اوف جلوكوما اللي احنا لسه ما خدناهوش. لما يبقى الميديكال تريتمنت يفشل ابقى اعمل ايه بقى؟ بعمل ايه اللي انت عايز تعملها؟ باراسيتيزيس. يبقى هنعمل باراسيتيزيس. هنا هل الباراسيتيزيس از ذا فيرست لاين اوف تريتمنت اوف سكندري جلوكوما؟ لا. بنعملها امتى الباراسيتيزيس؟ افتر فيلير لايه يا محمد يا حسن؟ انت نمت صح؟ العيق جو حر. انا حران معلش هنعمل ايه؟ هنحاول نخليهم يزودوا لنا غرف. طيب اقل حاجه يعني يزودوا لنا غرف. معلش انا بعتذر. انا حران زيكم والله العظيم اهو. اعمل ايه؟ تاني ايه الباراسيتيزيس يا محمد حسن؟ ايه الباراسيتيزيس؟ بحط ابره في الاي سي واسحب الايه؟ اللي جوه. قوم الدسمات فيه ده يحصل له ايه؟ كولابس. انا اول انديكيشن بعملها في حالات دسماتوسيل. تاني حاجة لو الانجل اتقفلت بالبروتينات يعني العين جاله سكندري جلوكوما وانت سحبت الفلويد يحصل ايه في الجلوكوما؟ تخف. السؤال بقى هل اي عيان عنده سكندري جلوكوما اول حاجة اعملها له ابرة باراسيتيزيس؟ بعمل الباراسيتيزيس بعد ما مين يفشل؟ الميديكال تريتمنت. بعد ما يفشل الميديكال تريتمنت اوف جلوكوما. كلمتين كده ما هو الميديكال تريتمنت اوف جلوكوما؟ عندي حبوب اسمها بقى مكس وعندي قطرات اسمها بيتا بلوكر. بصوا يا جماعه في انزيم جوه هنا جوه السيلري وولي اسمه كربونيك انهيدريز انزيم. كربونيك انهيدريز انزيم هذا الانزيم هو اللي بيصنع الايه؟ الايكو. طب ايه رايك بقى اللي يديك علاج اسمه كربونيك انهيدريز انهيبيتور يحصل ايه في هذا الايكوس فورميشن؟ يقف. دي حبوب الديناموكس دي تشتغل كده. تشتغل ايه بقى؟ كربونيك انهيدريت انهيبيتور. يبقى اول ميديكال تريتمنت للجلوكوما دياموكس تابلت. هسالك سؤال الدياموكس تابلت دي ازاي بتشتغل على الجلوكوما بقى؟ ازاي بتشتغل على الجلوكوما؟ تعمل ايه؟ كربونيك انهيدريت انزيم ده بتعمل فيه ايه؟ بتوقفه. يعني بتعمل ايه في الايكوترميشن؟ بتقلله. في هنا بيتا ريسبتورز وبتاع، فلو قطيت قطرة بيتا بلوكر البيتا ريسبتور دي تتقفل وبرضه يمنع الايه الفورميشن. هنبقى ناخد الكلام ده بالتفصيل اكتر. قطرة بيتا بلوكر، يبقى الفكره سواء في الدياموكس تابلت او في قطرة البيتا بلوكر، ان الاثنين دول اكيد بيعملوا ايه في الفورميشن اوف ذا ايكوس، بيقللوه. سيب الميكانيزم لما نبقى ناخد الايه جلوكوم. خلاص. يبقى لو انا عندي سكندري جلوكوم، اول حاجه اجرب الميديكال. لما يبقى يفشل ابقى اعمل باراسيتامول. اكوي، يلا قولوا معايا اكوي اح ام اسحب اللي هي ايه باراسيتامول. اكوي اس ان اح اكوي اح ان اسحب، بعد كده ايه غطي. تعال غطي بقى. بص قلع هنا اهو، عنده ايه برضو؟ بصوا عنده ايه ده؟ ديسماتوزيل. بصوا القصة طلعت عاملة ازاي؟ الديسماتوزيل اهو بجرب بعد ديسماتوزيل الاول باراسيتامول، ابص الاقي الديسماتوزيل الحمد لله كلها. طب وبعدين؟ شوية كده ويتكون الايكوس تاني يعلى تاني. اعمل ايه؟ اعمل باراسيتامول تاني. كويس؟ ابص الاقيه كلها. لو اتكون كده يا جماعه اكتر من مره اقدر اعمل باراسيت، اقدر احط ابره هنا لحد كم مره؟ يعني اقدر احط ابره في العين واسحب لحد كم مره؟ نكتب كده ان بي باراسيتيز كان بي ريبيتد من مرتين لثلاثه. بعد كده بخاف من الايه؟ الانفكشن. ممكن الابره تدخل انفكشن. الباراسيتيز كان بي ريبيتد مرتين لثلاثه. لما يبقى الباراسيتيز يفشل مرتين او ثلاثه نبقى نقل على الايه؟ على الفلاب. ايه اللي بيحصل بقى في الفلاب؟ بصوا معايا، ده الليد ودي الكونجنكتايفا. بصوا يا جماعه الكونجنكتايفا ماشيه كده وبتيجي لحد فين وتقف؟ لحد الليمب. ممكن افك الكونجنكتايفا من مكانها واشدها بالعافيه كده لحد ما تغطي مين؟ لحد ما تغطي مين؟ الالسر. ناو ذا الالسر از كفرد باي كونجنكتايفا فليب. ده علاج. اسمه ايه العلاج؟ كونجنكتايفا فليب. ده المنظر في الكات سيكشن. المنظر في الحقيقة هذا العيان ولا الألسر اللي مش راضية تخف، المفروض الكونجنكتايفا واقفة لحد فين؟ حتى منطقة الايه؟ الليمب. ازاي اخلي الكونجنكتايفا دي تيجي معايا؟ بقولك بنفتح هنا كده، بصوا معايا كده، نفتح هنا في منطقة الليمب، وبعدين اجيب المقص مقفول ادخله من هنا وافتحه جوه، ادخله مقفول وافتحه جوه، ادخله مقفول. انا بعمل ايه؟ بسلك، بعمل لها ديستكشن. لما الاقيها سلكت معايا ابقى اشدها بقى، اروح شاددها كده واخليها تغطي منطقه الالسر. لو انا سبتها يا جماعه هتبقى ايه؟ هترجع. لازم نخيطها. نخيطها فين؟ في منطقه الايه؟ الليمب. يبقى ايه اللي بيحصل في الكونجنكتايفا السلاب؟ اسلاب اوف ذا كونجنكتايفا از ديستكتد اند يوزد تو كفر The answer, this flap is sutured at the area of the limb. الحكايه دي اسمها conjunctival flap. يا ترى بنعمل conjunctival flap امتى؟ في حالتين. اول حاله لو في perforation، تاني حاله لو في dysmatocele. واحده ده عنده ايه ده؟ dysmatocele. يا ترى الفلاب دي هتفيدني؟ طبعا. اولا الفلاب دي tough membrane، كانك جايب حاجه سانده من بره، فان شاء الله لما نيجي نزق كده في حاجه سندانه من بره ما يحصلش بيرفوريشن. يبقى دي اول فايده. يبقى الفلاب عملت ايه؟ عملت ميكانيكال سبورت. اول حاجه الفلاب دي طف من برين عامله لي ميكانيكال سبورت. تاني حاجه الفلابه دي مليانه ايه؟ مليانه كونجنكتايفال بلاد فيسل. هذه البلاد فيسل تساعد هنا على حدوث الايه؟ يبقى في فايدتين. لو في ديسماتوسيل استفدت فايدتين. اول فايده ميكانيكال سبورت. تاني فايده البلاد فيسلز اوف ذا كونجنكتايفا ساعدت لي في حدوث الايه؟ الهيلينج. ده اول فايده. يبقى رقم واحد مين اللي غطينا على النيبي فلاب؟ رقم واحد ديسماتوزيل. ممكن تقول لي الفايده؟ الفلاب عامله ايه؟ ميكانيكال سبورت وهذه كونجكتيفال بلاد فيسل تساعد في حدوث ايه زي عيان بنعمله الموضوع ده اهو العيان عنده ايه بيرفوريشن من غير فلاب ايه اللي بيحصل مين يخش انفكشن ومين يطلع الايكوس كل دي كومبليكيشن طب لو انت حطيت بفلاب الكلام ده حطيته بفلاب مفيش اورجانيزم هيخش ومفيش ايكوس هيطلع يبقى اكبر الكومبليكيشن ايه هتقل يبقى اول فايده هقلل الكومبليكيشن اوف بيرفوريشن الفايده الثانيه انت عارفها الفايده الثانيه انت عارفها البلاد فيسلز دي هتساعد في حدوث ايه هنا الهيم يبقى مين اللي بنعمل له فلاب هما اثنين مين اللي بنعمل له فلاب يا ديسماتوسيل يا بيرفوريشن مين يقول لي الفلاب هتفيدني في ايه في حالات البيرفوريشن الفلاب هتمنع حاجات تخش وحاجات تطلع يعني هنقلل الكومبليكيشن اوف بيرفوريشن الكونجكتيفال بلاد فيسل هتساعد في حدوث الايه هيلب الايه الهيم طيب يا ترى مصير الفلاب دي مين يقول لي مصير الفلاب دي حاجتين بحرف الار يا تاني يوم الاقيها فكت ورجعت سميها ايه ريتراكشن يا تريتراكت يا تريمين الفلابه يا تريتراكت يا تريمين لو حصل لها ريتراكشن لازم اشوف لي علاج تاني طب لو فضلت اسالكوا سؤال لو الفلابه دي فضلت هتلزق هنا معانا صح الفلابه هتلزق معانا حد فاكر الاسم ده ايه فلاب اوف ذا كونجكتيفا بيكمز ادهيرنت تو ذا التر انا بقول الديفينيشن اوف وات سولو ريجيد يبقى الفلاب يا تريتراكت يا ايه يا تريتراكت يا ايه يا تريمين لو الفلابة فضلت هتلزق ويحصل مرض اسمه سودو تريجن كلكم بتزعلوا بقى يا دكتور انت جيت تعالج العيان جبت له ايه سودو تريجن ايه يعني عارف البديل ايه البديل اللي انا كنت اسيبه من غير ايه فلاب قوم يحصل انفكشن والانفكشن يخش جوه العين ومن جوه العين على فين على الاوربت ومن الاوربت على فين على البرين والعين يموت ايه رايك بقى في سودو تريجن قصدي سودو تريجن كويس يبقى سودو تريجيوم ارحم مكان يحصل له ايه بيرفوريشن والبيرفوريشن ممكن يموت العيان انتوا اقتنعتوا كده بالسودو تريجيوم ابقى على السودو تريجيوم ده له علاج بعد العيان ما يخف وحصل دي لزقت فيه بقى عالجها يعني السودو تريجيوم ده له ايه له علاج ايه رايك سودو تريجيوم ولا يحصل له بيرفوريشن ايه رايك انا بخيرك انتوا زعلانين من السودو تريجيوم صح سودو تريجيوم ولا عينيه بيرفوريت سودو تريجيوم كويس في حاجة أحدث من كونجكتيفا الفلاب بقى ده ما نجيبش فلابة من كونجكتيفا نجيب فلاب هنا أهي من غشاء ماشيني نشوف واحدة والدة نجيب البلاسينتا بتاعتها ونجيب منها حاجة اسمها AMG أمنيوتيك ممبرين جرافت ده أحدث حاجة الجرافت ده فظيع في مواد أنتيبيوتيك لايك أكشن في مواد ستيرويد لايك أكشن في مواد بتمنع الريجكشن مش ممكن يحصل له إيه؟ ريجكشن حاجه فظيعه احسن من الايه من الكونجكتيفال فلاب يبقى ريسنتلي وي يوز ايه بقى احسن من الكونجكتيفال فلاب امنيوتيك ممبرين جرافت بصوا كده على الصوره دي ساعه باينه ولا لا بصوا كده معايا الصوره الكبيره دي القرنيه المفروض الكونجكتيفا هقف لحد هنا احنا خدنا حته من الكونجكتيفا من هنا وخدناها بالعافيه بالعافيه بالعافيه وخليناها فين؟ وخلقناها فين في الجهه الثانيه يعني بصوا الصوره دي عامله كده الكونجكتيفا جايه من الجهه الثانيه كده وخلقناها هنا الكونجكتيفا اهي يبقى اكيد في تحت هنا ايه؟ الفر دي العلاج ده اسمه ايه؟ كونجكتيفا ليه؟ فلاب طب هنا ايه اللي احنا مخلطينها هنا دي؟ اهي اللي هي الثانيه اللي اسمها ايه؟ امنيوتيك ممبرين جراف اهي وخلتنا على قد ايه بالظبط على قد الامنيوتيك ممبرين جراف ده سحر عارف بنشيله كده ما لاقيش تحت حاجه ولا حتى سكار في مواد بتمنع السكار فورميشن بتمنع الريجكشن بتمنع الانفكشن حاجه فظيعه سحر بيقول لك شيل الامنيوتيك ممبرين جراف ده ما تلاقيش تحت حاجه رائعه يعني اكوي احقن اسحب وغطي خلاص عملنا سحب كذا مره العيان ما خفش عملنا له ايه فلابه الفلابه رجعت جينا ندور على امنيوتيك ممبرين مفيش طب وبعدين اخر علاج بقى خالص عمليه ترقيع خد بالك انت ما عندكش وقت العيان ده انا اديته كل الفرص مش راضي يخف. العيان ده فاضل له يوم بالكتير، بص كده يوم بالكتير اهو، ويحصل له ايه؟ بيرفوريشن. ايه الحل بقى؟ لا انا لو بيرفوريشن ده مصيبه سودا. ايه الحل بقى؟ شيل كل ده بقى، حط حته جرافت هنا وخيط كده، يبقى العيان خف. عمليه ايه دي بقى؟ عمليه ايه يا جماعه؟ كيراتوبلاستي. الكيراتوبلاستي دي هنا يا جماعه غرضها ايه؟ انا عايز اقفل عشان الحق قبل ايه؟ قبل البرفوريشن. عشان كده بنسميها ثيرابيوتيك كيراتوبلاستي، نوت فيجوال كيراتوبلاستي. العيان ده مش عنده حته اوباستي وانا عايز اشيلها، لا ده انا عايز اسيف ذا اي فروم وات هنا. عايز اسيف ذا اي فروم ايه؟ فروم برفوريشن. عشان كده يقول لك لما تيجي تحط الجرافت في هذا العيان تنقي الجرافت، يعني تاخد وقتك كده وتنقي جرافت كلير وبتاع، يقول لك لا اي حاجه سواء الجرافت كلير او اوبيك، حط اي جرافت تقابلك. انا عايز اي مصيبه احطها هنا عشان اسد، عشان ما يحصلش ايه وخلاص، بيرفوريشن. يبقى في حالات الثيرابيوتيك كيراتوبلاستي وي يوز ايذر كلير جرافت اور اوبيك جرافت. الكيراتوبلاستي هنا اسمها ايه؟ ثيرابيوتيك. ليه؟ تو سيف ذا اي فروم بيرفوريشن. عندي نوعين من الكيراتوبلاستي. في عملية ترقيع، بنحط حتة جرافت كده لاميلر. في عملية ترقيع تانية بنحط حتة جرافت واخدة كل الايه؟ سكس. دي عملية ترقيع ودي عملية ترقيع، بس دي اسمها لاميلر كيراتوبلاستي ودي اسمها فول سيكنس كيراتوبلاستي او بنتريتنج كيراتوبلاستي. سؤال لحضراتكم، نعمل دي او دي على حسب ايه؟ الدبس والالسر. لو كان الالسر يعني لو العيال عنده السر كده سوبرفيشال هشيل كده على قدها واحط حته هنا وخلاص. يبقى لو الالسر كانت سوبرفيشال هنعمل لاميلر، ولو الالسر كانت ديب هنعمل بنتريتنج. يبقى الكيراتوبلاستي بنعمل لاميلر ولا بنتريتنج على حسب ايه؟ على حسب ايه؟ على حسب الدبس اوف ذا السر. كل ده والعيان ما خافش، تخيلوا. لا الالسر دي مش هتخف بقى، عندي السر مش ساعات احط جرافت الاقي الالسر ترجع في جوه الجرافت اللي انا عملته. ده موضوع ده اكيد ده سرطان. الالسر اللي بنجرب معاها كل دواء ما بتخفش بعملها زي السرطان، ابعتها لقسم الاشعه يعالجوها بالايه؟ بالاشعاع. ممكن الجا علاج اخير اسمه بيتا الراديشن، ده مش تبعنا بقى، ده في اسم الايه؟ في اسم الاشعه. يعني ساعات يا جماعه احط جرافت الاقي الالسر ترجع في الايه؟ في الجرافت، تخيلوا. ده اكيد ده فيه سرطان، فبنعالجها بالايه؟ بالبيتا اراديشن. احنا لو العيان ما خفش اما ايه واما ايه؟ اما تخيط واما ترقع. احنا قلنا ترقع، طب ما خدناش تخيط. تخيط ايه في ايه؟ الليد في الليد، تخيلوا؟ هسألكوا سؤال، ينفع اخيط سكن في سكن؟ السكن ده الاستيك والسكن ده الاستيك ما يستحملوش الغرز. امال بنخيط ايه في ايه؟ مش بخيط سكن في سكن، بصوا كده على الرسمه دي. ده الابر ليد وده اللور ليد، ده السكن وده السكن. ينفع خيط كده سكن في سكن كده؟ ما ينفعش. في حاجه ناشفه في الليد كلنا عارفينها، ايه اللي جوه الناشف ده؟ طرس. بيقول لك لما تيجي تخيط تخيط طرس في طرس، يبقى ده صح وده ايه؟ ده غلط. يبقى نخيط طرس في طرس مش سكن في سكن. هسالك، كل ما الاورده دي تقرب من بعضيها تقرب من بعضيها، كل ما يحصل ايه في الليد؟ دي العين اهي. كل ما يحصل ايه في التو اي ليد؟ يقفلوا. يبقى انا هخيط ايه في ايه؟ طرسس في طرسس. عشان كده اسمها طرسورابي. عرفتوا منين جه الاسم؟ انا هخيط الطرسس في الطرس، عشان كده اسمها طرسورابي. انا عندي وعيمة طرسورابي، ممكن اخد الغرزه هنا يبقى اسمها ايه دي؟ لاترا طرسورابي. ممكن اخد الغرزه هنا في النص يبقى اسمها ميديان طرسورابي. يبقى انا عندي كام نوع؟ لو الغرزه في النص ميديان ترسورفي، لو الغرزه هنا لاترال ترسورفي. الرسمه دي فيها ايه؟ الرسمه اللي عندكم دي لاترال ترسورفي. السؤال، مين ايه العلاج الغريب ده؟ قافل النت في النت. مين الناس اللي عامل لهم ترسورفي كعلاج؟ اول حاجه الناس اللي عندهم لاج اوف صلب. مش فاكرين كده لما عيان يا جماعه كانت الاوربيكولاريس بتاعته تبقى بايظه؟ اقفل على عينك دي تقفل ودي مش وقت تقفل. اسمه ايه المرض اللي انا عامله دلوقتي؟ لاج اوف صلب. العين مش وقت تقفل. عيني اروح ايه؟ اقفلها بايه؟ بغرزه. يبقى مين الناس اللي بضطر اقفل الليد في الليد؟ رقم واحد اللي عندهم لا جفتان. مين اللي بايظه؟ الاوربيكولات. صح حضرتك، هنفضل قافل كده لحد ايه؟ لحد ما مين ترجع تشتغل تاني؟ الاوربيكولات. صوره ترسرتي ايه؟ تمبر ترسرتي. ترسرتي ما يبقاش دائما، بيبقى تمبر. يبقى في حالات اللا جفتان انا بعمل ترسرتي لحد ما مين تشتغل تاني ان شاء الله. ها يا جماعه الاوربيكولات. حاجه تانية، فاكرين العيان اللي عينيه ما بتحسش؟ اي واحد يفقد السنسيشن جوه القرنيه ممكن يحصل له كورنيال ألسر فظيعه. اسمها ايه الألسر دي؟ حرام عليكم بقى، اسمها نيورو باراليتيك ألسر، نيورو باراليتيك كيراتايت. طب لو انا لا قدر الله عينيا ما بتحسش، خايف يحصل فيها ألسر، ايه الحل؟ لازم احميها. عارف احميها ازاي؟ اعمل ترسرفي فظيع جدا. اعمل انهي ترسرفي في يوم؟ الميديا. طول ما العين متغطيه ما يحصلش فيها ألسر. يبقى السؤال بقى، مين الناس اللي بنعملهم ترسرفي؟ اثنين، اللي عنده ايه؟ لاجوفثالمس، واللي عينيه ما بتحسش. بعملها انت لحد امتى في اللاجوفثالمس؟ لحد ما الاوربيكولاريس تشتغل. او الثاني بقى في العينيه امتى؟ العينيه ما بتحسش. لحد ما مين يرجع؟ سنسيشن يرجع. انا عايز اقول لك ان الترسرفي از ايه؟ از ايه يا جماعه؟ تمبوري ترسرفي. مين الناس اللي بنعملهم ترسرفي؟ اللاجوفثالمس، واللي عندهم ايه؟ اللي عندهم ايه؟ نيورو باراليتيك كيراتايت، اللي عينيهم ما بايه؟ ما بتحسش. اكوي، يلا قول معايا. كوتلايزيشن طبعا بطلناه. ايه مين؟ المضاد الحيوي تحت الكونجكتيف. اسحب، اسمها اسحب الايه؟ الفلويد اللي جوه باراسنتيل. اكوي، احقن، اسحب، غطي. كنا بنغطي زمان كونجكتيف وكونجكتيف الفلات، دلوقتي بنغطي امنيوتيك ممبرين جراف. لو العيان ما خفش اما نخيط زي التخيط ترسرفي، واما نرقع. اسمه ايه الترقيع؟ ما تقوليش كيراتو بلاستي، لا ثيرابيوتيك كيراتو بلاستي. كده خلصنا تريتمنت اوف ايه؟ ريزيستنت كيزز. ايه الصوره دي؟ نستمتع بقى بالصور، سيبك من الشرح اللي غلط، نستمتع بالصور بقى. ايه ده؟ اهي بقى دي الايه؟ اللاترال ترسرفي. ماشي؟ طب ودي؟ ده عيال كنا عاملين له غرزه في النص، جينا نفك الغرزه لان الجلد لازق في الجلد. تخيلوا تاني ترسرفي ده، ده ميديان ترسرفي. شفت الترسرفي ده؟ ده مش ضربا من الخيال، ده مش كلام في الكتب اهو، بيتعمل اهو ترسرفي. كمل يا دكتور. تريتمنت اوف كومبليكيشن. كمل يا دكتور كمل. طيب ميعادنا بكره، عشان بس احنا هنتقابل بكره وشغلت عليكم. ميعادنا بكره الساعه 8 ان شاء الله. انا جيت النهارده الساعه 8 ل 5. بكره في حته تانيه. المهم قعدنا بكره الساعه كام؟ الساعه 8. ثانك يو.